يقول: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخاصة والعامة؟ أي هل يعذر بقية المسلمين إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لأنهم لا يأخذون على ذلك أجرا؟ هذه مسألة عظيمة يجب على أهل الإسلام أن يعنوا بها وأن يعظموها كما عظمها الله، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد بين الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس خاصا بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل على الجميع، وليس خاصا بالحسبة الذي لهم مرتبات ومعين في هذا الشيء، لا، بل يعم الجميع، لكنه على الحسبة وعلى الأعيان من الأمراء والعلماء والقادرين أشد وجوبا وأعظم مسؤولية، ولكن الأمر عام للجميع، للعلماء والعامة والصغير والكبير من المكلفين والأمراء والقضاة، كل منهم عليه واجبه وعليه قسطه من هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فذكر سبحانه أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب من الواجبات ومن أخلاق المؤمنين والمؤمنات، فيجب عليهم ألا يتساهلوا فيه، بل يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما ذكر الله هذا من صفاتهم. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة وفيت الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذم الله كفر بني إسرائيل ولعنهم على عصيانهم واعتدائهم وعدم التناهي عن المنكر، فقال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، بعدما ذكر أنه لعن كفار بني آل سيدنا داود عيسى ابن مريم، ثم قال: على ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر العصيان والاعتداء بقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فذمهم وعابهم ولعن كفارهم الذين فعلوا هذا المنكر وتساهلوا فيه. فوجب على المسلم أن يحذر صفات الكفرة وأن لا يكون على أخلاقهم، بل يكون بعيدا من أخلاق الكافرين، ويكون أمارا بالمعروف نهى عن المنكر حتى يسلم من العقوبة العامة والخاصة. وقال جل وعلا في آية أخرى: واتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. هذا وعيد عظيم يدل على أن الناس إذا تساهلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمهم العقاب، والعقاب قد يكون في القلوب بطمسها وختم عليها ومرضها وإعراضها عن الحق، وقد يكون بعقوبات أخرى من تسليط أعداء، من هول المياه، من أمراض عامة، من عقوبات متعددة متنوعة بسبب التساهل بهذا الواجب العظيم.